بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، من كنوز الدنيا كتاب مختصر منهاج القاصدين. يعني لو قلت إن أعظم كنز في الدنيا هو الكتاب، ده أعظم كنز، سبحان الله. لذلك الله عز وجل في القرآن أول كلمة نزلت قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن يعني كنوز الدنيا هي حقيقة الكتب يعني. ومن أعظم هذه الكنوز كتاب مختصر من القاصدين. أنا الكتاب ده يعني مبهر وكتاب حقيقة هو منهج لمن أراد أن يسلك الطريق إلى الله عز وجل، منهج حقيقة. وكل مرة أقول إيه، أنا عايز أقول بس هنا حاجة، عايز أقول حاجة في اللايف، وقرر إن أنا ما أقولش. بس النهاردة في حاجة غلبة علي قوي في الكتاب، عايز أذكرها لكم كنوع من أنواع الفائدة. الكتاب متقسم لأربع أقسام: قسم العبادات، وقسم العادات، وقسم المهلكات، وقسم المنجيات. أول قسم اللي هو قسم العبادات، هو بيكلمك عن العبادات وفضل العبادات وأسرار العبادات، وثم ينظم لك لهذه العبادات. لأن القضية مش قضية إن هو يقول لك كده وخلاص دي العبادات، لا، بينظم لك بقى العبادات تعملها ازاي، تظبط يومك ازاي. ودي من اعظم الفوائد اللي ممكن تاخدها من كتاب او من مربي، ان هو مش كتاب بيتكلم عن معنى وبيسيبك ويجري، لا لا لا، هو الكتاب بيتكلم عن معنى وكيفية تحقيقه وبيساعدك في تحقيقه. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا بالمناسبة. ويمكن عشان خاطر كده، مش عارف انتوا عارفين ولا لا، بس احنا في الان يعني يمكن كمان كام شهر يعني ان شاء الله هتنزل في ابجديات، بقى في ابجديات اونلاين، اللي هي الدورة بتاعت وقفة نظام اللي انا كنت بقول عليها، اللي هي فكرة هو انا عايز اوصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي. ايوه، اعبد ربنا ازاي، تمام، ما أتوب من إزاي، فكرة إدارة العمر للوصول إلى الله عز وجل. عايز أدير عباداتي، أدير إخلاصي، أدير نفسي، أدير قلبي، عايز أدير هذه العملية كي أصل إلى الله عز وجل. ده مهم. بس ده إن شاء الله في وقفة نظام هيبقى يعني لسه السنة الجاية، هي يعني كمان 3 شهور يعني على أول السنة الجديدة يعني إن شاء الله. ولكن ان شاء الله يعني لو ربنا رزق لنا عمر الطويل وعمل الصالح وعدنا ل 23 هتبقى موجود. ولكن انا بتكلم عن الكتاب ده بقى تحديدا، لان هو فيه الجوانب دي، فمن نص الكلام او في وسط الكلام في كلام مهم قوي يا جماعه، قوي. عايز اقول لكم بس ايه، حته كده من البدايه. انا بالمناسبه انا بفتح كلام معاكم عشان خاطر الناس تقرا. معلش، هرجع خطوة ورا واتكلم في حاجة ملهاش علاقة باللي أنا عايز أقوله، بس ليه علاقة بنسبة ما. أكتر من 3/4 الأسئلة اللي بتيجي لأي بني آدم ببساطة شديدة هو يعرف إجابتها لوحده. هقولكوا حاجة، احنا عندنا 3 أنواع مهمة جدا من الأسئلة بتيجي لأي شيخ أو داعية أو عالم أو مركز أو أو مفتي، أو يعني 3 أنواع. سؤال عبارة عن فضفضة، تمام، وسؤال عن اللاشيء، وسؤال يستحق الإجابة. 3 أسئلة دول مهمين جدا. سؤال عبارة عن فضفضة اللي هو ايه، انا والدي عمل فيا وخلالي وسوالي وطلعني ونزلني وشالني وحطني وعملني وما اعرفش ايه، وده بقى يرضي ربنا؟ ما اكيد مش هتبقى المفاجاه ان انا اقول لك يرضي ربنا، ما اكيد هتبقى المفاجاه ان ده ما يرضيش ربنا. بس ده سؤال، وده على فكره يمكن اكتر من 50% من اسئله الناس، تمام؟ يعني لسه حد باعت بيقول هو ليه الظالم يعيش مبسوط والمظلوم يعيش مش مبسوط؟ اول ما اقابل الاثنين هسالهم، تمام؟ انا فاهم ان ده بيبقى شحنه سلبيه، عايز انا يعني قولوا لي حاجه يعني كده يعني، بس مش يعني ما بيبقاش لها اجابه يعني. وفي سؤال بديهي بقى، تمام، اللي هو بديهي، لا هو قبل بديهي بثلاث شوارع او اربع شوارع حاجه كده، اللي هو ايه بجد حد ممكن مثلا سائل ايه سؤال مثلا، هو السجود ركن ولا واجب مثلا؟ ده لو دخل كتب على جوجل اركان الصلاه او هل السجود ركن ولا واجب، هتطلع له الاجابه، وهيطلع له موطن الاجماع يعني هيطلع له كل حاجه هو عايزها. بس هو عايز يسال، ساعات بيكون في حد لو ايه ده، هو انا قابلت فلان، هو انا عرفت رقم تليفونه، هو انا عرفت، اما اساله بقى عن اي حاجه، تمام؟ ساعات بيكون عشان خاطر غرض التواصل، وساعات بجد ناس ما بيبقاش عندها بربع جنيه همه ان هو يدور على اجابه السؤال بتاعته في حاجة زي اسلام واي او الاسلام سؤال وجواب، يعني مش هتعمل مجهود اطلاقا، ده انت مجهود هتعمله اقل والاجابة اوثق، بس هو كده. وفي بقى اسئلة اللي هي بتحتاج لاجابة بجد، تمام، اللي هو بجد مسألة معقدة، اللي هي انت تقعد قدام السؤال تقعد تفكر، ودي مش كتير يعني، دي مش كتير. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان من الاسئلة البديهية والاسئلة اللي هي اسئلة النوع والاسئلة اللي هي فضفضة، تمام، هي الاسئلة اللي احنا يعني اجابتها في ان انا ممكن اقرأ الكتاب زي ده، مختصر منهاج القاصدين، اللي هو ايه، انا نفسي ابقى كويس واقرب لربنا، ازاي؟ اقرأ الكتاب. انا نفسي اعرف طريق استقيم عليه، اقرأ الكتاب. لا طب ما فيش برشامة صغيرة يعني ورقة قد كده مثلا وش وظهر تقول لي ايه اللي مفيش. فكرة اختزال المعاني الضخمة والمناهج الضخمة في كلمتين مش سهلة، لا مستحيلة. عشان خاطر كده في فرق بين واحد بيقول لك ايه، انا عايز اغض بصري اعمل ايه، من باب اللي هو انا عايز اغض بصري بقى اعمل ايه، يعني هو جاي كده تمام يولول. في واحد بيقول لي انا عايز ابدا ان انا ابقى متميز جدا في غض البصر واتوب لله عز وجل، هل في حاجات تساعدني على ده؟ في 1 2 3 4 5 6، لو عملت دول هتبقى مميز جدا في غض البصر. الاولاني مش قصده كده، الاولاني لو قلت له اعمل كذا ويقول طب وبعدين، طب وده هينفع، طب ما انا جربته وما نفعتش. فبيبقى فرق بين الاثنين، ان ده عايز وده مش عايز. هما بيجي يسأل اللي جاي يشتكي، طب بيشتكي ليه؟ عايز يقول عايز يقول وجعني، تمام، طب عايز يقول كده ليه؟ لانه مش عاجبه حاله، طب ما يغيره. لا هو مش عاجبه حاله، بس لسه ما عندوش القدر الكافي من الصدق والاخلاص اللي يخليه يتحرك ان هو يغيره، هو لسه في حته قبل كده شويه. طب ده حله ايه؟ حله انه لازم يبقى صادق. طب ودي تيجي ازاي؟ دي يقرا برضه. ما انت لازم تعمل حاجه، يعني فكره ان انا ايه الحاجه اللي ملهاش تمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا عايز الجنة، إيه التمن؟ نفسك وفلوسك ووقتك وجهدك. لا أنا مش عايز أدفع كل ده واخد الجنة برضو. طب أنا آسف، إزاي؟ يعني إزاي؟ ففكرة ان انت مش عايز تعمل حاجة دي فكرة مش ذكية، يعني فكرة حتى لما انت تفكر فيها تحس ان المنطق ضدها، عايز اكسب في الدنيا من غير ما ادفع، يعني غريبه شويه صح؟ تفضلا بقى ان انت تقول انا عايز اكسب في الاخره من غير ما ادفع اي حاجه، تقولي ما ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ايوه ما هو عدل. هسال سؤال، بالنسبه للناس اللي مموته نفسها دي انت هتتساوى بيهم؟ لا. طب ممتاز، مش هتتساوى بيهم، هم بقى لهم منزله، انت ليك ايه؟ فاهمين؟ فكره ان انت لا تدفع من عمرك وجهدك وبذلك ومجاهدتك ووقتك كي تصل الى ربك ومالك واولاد، يعني ده فكره يعني بعيده المنال، يعني مش بعيده المنال، الفكره مش موجوده، دي مش فكره اصلا، دي مش فكره اصلا، دي مش حاجه، دي مش حاجه. فانا عايز اقول ايه من كل اللي فات ده؟ عايز اقول ان الناس اللي عايزه تعمل حاجه، عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى بجد بجد بجد بجد، هو انت محتاج تتعلم حاجه وحاجتين او تعرف حاجه وتتعلم حاجه، تمام؟ تعرف حاجه ان انت لازم تبذل كي تصل، يعني ما ينفعش، انت لازم تبذل كي تصل، ان لم تبذل لن تصل، ان لم تبذل لن تصل. الناس اللي اخذت معانا ايها الولد الدوره بتاعت خريطه الوصول، لما كان الامام ابو محمد الغزالي رحمه الله بيقول انت لو معاك كل، لو معاك سيوف هنديه يعني ما اجود انواع سيوف وهجم عليك اسد، هل هتدافع عنك من غير ما انت تحركها؟ لا، لا تدفع الضر ولا تجلب النفع الا بالتحريك، الا بالتحريك. لازم تعمل حاجه، لو ما عملتش حاجه مش هتكسب، تكسب ازاي؟ فمهم ان انت تكسب، فمهم ان انت تتحرك، فلازم تدفع ثمن المكسب بتاعك، والمكسب اكتر بكتير من اللي انت تدفعه. بس في ناس ما بتحبش تدفع، ما بتحبش تدفع، فده ما بيكسبش، هيفضل ويولول بقى انه ما وصلش اللي هو عايزه. طب ماشي خلاص، عايز تقولي، عايز اقول لكم بقى كلام في وسط منهج طويل، يعني من يعني انا بس مش عايز ايه، هو بقى في القسم بتاع العبادات في الاول ده الامام بيتكلم عن العبادات وفضل العبادات وكل واسرار العبادات والحاجات دي، وفي حته كده او في وقت معين يعني من القسم الاول ده بيبدا بقى يتكلم عن فصل في الاوراد وفضلها وتوزيع العبادات على على مقادير الاوقات، ينظم لك بقى ازاي تعبد ربنا سبحانه وتعالى وازاي تعمل ايه بالظبط. بس قال كلام حلو، يعني بيقول لك ايه، اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. كلام غالي. اعلم يعني تعلم هذا واعرف ذلك، أنه إذا حصلت المعرفة، حاجة أول رقم واحد، معرفة لله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده، تعرف ربنا وتصدق وعد ربنا. وعده ايه؟ وعده ان انت لو فعلت الخير تجزى عليه بالجنان، ولو فعلت الشر قد تستحق العقوبة في النيران. ده وعده، او ده وعده وعيده، تمام؟ انما وعده الاول اللي هو الفرق بين الوعد والوعيد، يعني ان الوعد الحاجة الحلوة انما الوعيد الحاجة فالوعد انك لو بعت له نفسك وجهدت نفسك ومشيت في الطريق المستقيم هتخش الجنة، فده وعده. انت مصدقه ولا مش مصدقه؟ تيجي تقول لي انا مصدقه طبعا، اقول لك حاجه، بس انا عندي حاجه عشان خاطر تبقى فاهمها. عارف لما تبقاش في الشارع وتلاقي حد يقول لك خلي بالك خلي بالك، ارفع رجليك الحته دي فيها خط ازاز بس انت مش شايفه، انت اقول انت مصدقه بجد، مصدق الراجل ده، لما تقوم رافع رجليك تمام عشان ما تخبطش في الازاز اللي انت مش شايفه، اللي انت مش شايف، انما انت تقرر تقوم خابط في الازاز وتقول انا مصدقه، يبقى انت كده بتشتغلنا. لو صدقته هتبني افعالك على مقتضى الخبر، او على الاقل يظهر الصدق في التصديق ان فعلت ذلك، انما غير كده مش صدق، مفيش صدق في التصديق، يبقى التصديق ضعيف جدا جدا. يعني ايه؟ يعني انت لو قررت ان انت فعلا، او لو انت فعلا مصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى بالجنة، يبقى انت هتتقي الله عز وجل عشان تخش الجنة، عشان هي غيب. فلما تيجي اقول لك ان دي غيبيات وده غيب، فيلا اعمل كذا وكذا وكذا عشان خاطر تدخل الجنة. فواحد عمل يبقى ده مصدق يقينا. طب والتاني ما عملش، يبقى ده ايه؟ عنده مشكلة في التصديق، لانه لو كان مصدق يقينا كان عمل ومصدق. فبقول لك ايه، اعلم انه اذا حصلت المعرفة لله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر، لما تعرف ان انت عمرك مهما طال فهو قصير، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. جماعة انا عايز اقول لحضراتكم، انا بعيش انا ما بحبش ارسم يعني، ما بحبش ارسم نفسي يعني، ما بحبش يعني، ما بعتبرش ان ده اصلا من مطلوب مني ان انا ارسم، لا اتكلم بطبيعتي يعني بفضل الله عز وجل يعني. او هكذا ازعم ان انا ان دي حاجه كويسه، مش عارف ما تطلعش كويسه ما اعرفش، ان انا اتسرقت، انا في 20 سنة عدوا من عمري كده من غير ما اخد بالي، والله العظيم انا في ناس يعني شحوطة واقفين يقولوا لي ايه، عمو لو سمحت، عمو لو سمحت، تعال عمو لو سمحت، يعني ده لسه ماشي من ده لسه طالع من شوية، فاكر ديسك بتاع المدرسة انا كنت بقعد عليه، كان جنبي مهند حمدي وقدامي علاء سويدان وجنبه كريم صلاح وعمراوي، كان الناحية دي هو ووائل والناحية دي كان في فاكر ومستر عادل مشرف الأولى ثانوي، كنت في 2 بي باين، كنت في 1 بي باين، 1 بي تقريبا يعني، فاكر لما كنا واقفين في البريك في تحية العلم كنا بنقول ايه، فاكر كويس قوي، فاكر ميس زينب بتاعة العربي في تالتة ابتدائي ومستر حسام بتاع العربي في رابعة ابتدائي، فاكره كويس جدا لان كنت بحبه جدا، وفاكر المدرسة بتاع اللي جات قالت لي عشان خاطر ما عقبكش خد درس عندي، كنت قصيرة كده فاكرها، فاكرها كويس يعني، وفاكر يوم نتيجة الثانوية عامة، وفاكر الواد اللي طلع الأول عندنا في المدرسة هو وأخوه هما بيعيطوا عشان نقصوا درجتين باين، فاكر، وفاكر حرقة الدم ساعتها لأن أنا كنت يعني فاكر، وفاكر لما روحت أقدم في الكلية، وفاكر الكلية، وفاكرها كأنها امبارح، فاكر الحاجات دي، ثم مرة واحدة تقفز بالزمن سنين تلاقي هو ايه ده، الله يعني كل ده عدى، كل ده عدى، يا نهار ابيض، عدى كذا وعدى كذا وعدى كذا وعدى كذا، طلعت الدنيا دي يا جماعة احنا بنتنشل، الوقت سريع جدا، سريع بشكل مبالغ فيه يعني، فاكر اليوم يوم الثورة ويوم مش عارف حد يفتكر منكم كده ولا لا، بس يوم ما الاتصالات اتقطعت والانترنت اتقطع والناس ما بقتش عارفة تعمل حاجة، في ناس ما شافتش، فاكر كويس جدا، فاكر وانا ماشي من بحر اللوران، جاء واحد بس في النص وصلني حتة كده قال لي ايه تعالى انا هوصلك، فاكر درس الشيخ محمد اسماعيل، شفت الصيدلية، فاكر حاجات يعني الدنيا بسرعة جدا، بسرعة جدا بتعدي. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان اللي عنده 20 سنة مرة واحدة هيلاقي عنده 30 سنة، مرة واحدة هيلاقي عنده 40 سنة، مرة واحدة هيلاقي عنده 50 سنة، مرة واحدة هيلاقي عنده 60 سنة، مرة واحدة هيلاقي نفسه واقف قدام ربنا. فان لم يستغل العمر اتم واحكم استغلال هيندم في وقت لا يسع فيه الندم ولن ينفع فيه الندم اطلاقا. انما انت ايام اذا ذهب يوم ذهب بعضك، انت ايام انقضاؤها ذهابك، اجمالي ذهاب هذه الايام ذهاب لنفسك. فنسأل الله عز وجل العافية. يعني انتوا في يوم هتصحوا هتلاقي يعني انا اسف، احنا في يوم هنصحى هنلاقي ان حضرتك مش موجود، دي حقيقة. بس وهكذا بقى، وانا مش موجود وفلان مش موجود، يعني ده عادي. والفجعة عند صاحبها، فدي تركز فيها. فبيقول لك ايه؟ يقول لك والعلم بقصر العمر، تمام، يقول لك انه اذا حصلت المعرفة بالله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر، الثلاثة دول تعرف ربنا، تصدق وعده، تعرف ان العمر قصير، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير، عمر صغير. قال لك والنفس متى وقفت على فن حصل لها ملل. بص لان ما بقول لكم اللي بيقرأ بيتعلم، يجي يقول لك انا نفسي اوصل لربنا، اوصل ازاي؟ انت لو تعلمت خلاص يا جماعة. احنا لما بنروح نسأل حد ايه الفرق بيننا وبين اللي بنسأله، هو عارف وانا ما عرفتش، بس خلاص. يبقى انا لو عرفت مش هروح اسأله، فانا هعرف مش عشان خاطر بروحش اسأله، انا هعرف عشان خاطر انا عايز اعرف فكمل صح. يعني انا عايز اعرف عشان اكمل صح، مش عشان ما اروحش اسأله. على فكرة عادي ان انت تروح تسأل حد، ده احنا هتفضل طول عمرك تروح تسأل، طول عمرك هتروح تسأل، وكل واحد عالم فيه اللي أعلم منه بيقف على حاجات قد لا يعرفها ويسأل من هو أفقه منه أو أعلم منه أو أكبر منه أو أقدم منه، عادي. بس أنا أبقى مش كل خطوة معرفهاش، بل بديهيات خطوات الوصول إلى الله عز وجل معرفهاش. إزاي أنظم عمري؟ إزاي؟ ده مهم جدا. فبيجي يقول لك كده في المقدمة في الأول، يعني والنفس متى وقفت على فن. انا ليه بقول لكم كده؟ بقول لكم ده عشان دي مش تنميه بشريه، ده دين، دي دين، ده دين. ده هو بيقدم لك بمقدمه، اعرف ربنا، صدق بوعده، اعرف ان العمر قصير. المقدمات دي تبقى يترتب عليها نتائج. ايه هي بقى النتائج؟ قال لك والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها الملل. ان انت لازم تبتدي تاخد خطوات، بس خلي بالك وانت بتاخد خطوات لازم تكون متعددة، ما ينفعش تبقى خطوة واحدة خلاص انا هوصل لربنا عن طريق كذا، لا اسمع، واحدة واحدة، فاش تقول حاجة واحدة. ليه؟ لان طبيعة النفس اللي انت رايح بيها فيها ملل، فانت محتاج ان انت تتعامل مع النفس. انت سايق نفسك لربنا، انت سايقها، فلن تعرف تسوق. فمن الحاجات اللي انت لازم تعرفها عن نفسك ان انت شخص مخلوق ملول، ملول اصلا. فبيقول لك ايه؟ فمن التلطف نقلها من فن الى فن، تفضل بقى تعمل عباده وبعد كده عباده تانية، عباده ثالثه، عباده رابعه، عباده خمسه، عشان بخطر ما تملش. قال وقد قال الله تعالى واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بقى في تنوع، تمام، هتذكر هنا، هتسبح هنا، هتسجد وتصلي هنا، بقى في حاجات. قال فهذا ونحو مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. يعني إيه بالأوراد على الدوام؟ يعني أنت تفضل تقسم أيامك اللي هي يومك اللي هو 24 ساعة، هنا هعمل كذا، هنا هعمل كذا، هنا هعمل كذا، هنا هعمل كذا، هنا هعمل كذا، هنا هعمل كذا، خلص اليوم وأنا كسبان، خلص اليوم وأنا أخذت خطوات إلى الله عز وجل، كان حسناتي أكتر من سيئاتي. قال لك قال وفي ذلك يدل على أن الطريق إلى الله عز وجل الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات، إن أنت تراقب، يعني إن أنت تراقب نفسك، يعني إن أنت تتابع نفسك، وعمارتها يعني إن أنت توظف فيها بالأوراد على الدوام. إن الأوراد إن هي هنا هعمل كذا، هنا العبادة فلانية، هنا هعمل العبادة فلانية، هنا هعمل العبادة فلانية. قال وقد قال الله تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. هي دي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. بعد كده الإمام الغزالي بيقول لك بقى كلام جميل، بيقول لك إيه؟ بيقول لك بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. ماشي، بيقول لك وأوراد النهار 7 وأوراد الليل 6، مش هنتكلم فيها قوي، اللي عايز يرجع للكتاب يرجع له، تمام. ولكن بعد كده بقى يبتدي يقول لك هو أنت المفترض تعمل ايه الصبح وتعمل ايه بالليل، طبعا على سبيل الاجمال، وبيوظف بعض الامور، وكل واحد بعد كده ممكن ان هو يغير نتيجة حاله او ترتيب يومه او نومه مختلف شغلانته، درجة ان هو بيوظف لك النوم والشغل. يعني عشان مثلا تقول ايه ايوة ده الناس بقى اللي عايزة تنقطع للعبادة وما بيكون دي ناس ما وراهاش شغل يابا. يا عم من الحاجات اللي الشيخ بينظمها لنا جوه الكتاب تنام امتى وتنام قد ايه، وبالمناسبه بيقول لك تنام 8 ساعات، عشان بس الناس اللي فاكره ان هو مثلا ده هيقول لك نام 3 ساعات، لا بيقول لك نام 8 ساعات، وبيقول لك تنظم شغلك ازاي، شغلك ذات نفسه محطوط له ورد، لانه حاجه في سبيل الله، ما انت بتعمل عباده، انت بتعمل عباده، ان انت بتشتغل عشان خاطر تعف نفسك وتاكل من الحلال. فتفهم، تفهم ان دي من مقتضيات التدين والالتزام بدين الله، انك تكون عارف انت بتعمل ايه، عارف انت رايح فين، عارف ان في خطوات، عارف الخطة بتاعتك، عارف ده، ده مهم، ده مهم بالنسبة لك، ده معمول لك من قبل ما انت، من قبل ما جد جد جد جد جد جد جدك يتولد، مكتوب عشان خاطر انت تيجي تقراه، وربنا سبحانه وتعالى بقدره حفظ هذا الكتاب وهذه النوعية من الكتب عامة عشان توصل لك، فتختصر عليك ان انت تفضل تدور وتتعب اهو، فمتقعدش بقى كتير نفسي اوصل لربنا، عايز اوصل لربنا يا جماعة اهل العلم قالوا لنا نعمل ايه ونظموا لنا الموضوع، طب انت تعب نفسك ليه، اقرأ اتعلم هتوصل، بس شوف الدنيا ماشية ازاي، الناس قسمت حياتها ورتبتها ووجهتها وبتوصل وبيسبقوك، وانت عايش في الدنيا دي بقالك 30 40 20 يا عم 30 40 50 سنه عشوائي ما وصلتش لحاجه، جرب تنظمها يمكن تمشي، مش يمكن النظام يجيب نتيجه، يا عم اعمل نظام، اعمل نظام، وقفه نظام كده، خلي الموضوع يبقى واضح بالنسبه لك. بعد ما الشيخ قال بقى أوراد النهارية والأوراد الليلية، سبحان الله، يعني علماء بعد كده قال لك إيه، فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال، قال لك بس خلي بالك اللي فات ده كله ممكن يبقى في ناس مش ماشي معاها لأن ظروفهم مختلفة، وبدأ يتكلم عن 6 ظروفهم إيه ويمشي عليها إزاي، تمام. مين الستة دول؟ قال لك العابد والعالم والمتعلم والوالي والمحترف والمحب، تمام، المحب يعني من مستغرق في محبة الله عز وجل، يعني مش ده اللي هنتكلم فيه، ولكن حتى المحترف ده اللي هو ايه، صاحب حرفة. الوالي ده زي ايه، زي واحد مثلا قاضي، واحد شغال حاجة يعني، تمام، بيقضي فيها حوائج الناس يعني، تمام. وابتدى يقسم لدرجة ان هو في حتة معينة الشيخ بيقولك ايه، لا ده ما تصليش نوافل، ده انت تتعبد في الوقت ده بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واقعي جدا. انا ليه بقول كده؟ بقول كده عشان الناس بتيجي تسأل عن البديهيات، عن البديهيات وهي مكتوبة لنا من زمان، طب ما فيش اصل الكتاب ده احياء علوم الدين، انت بتتكلم في ان الامام الغزالي اتولد 450، تمام، فانت بتتكلم في، يا جماعه احنا 1 3/4، 1 3/4، ان هو احنا دلوقتي 1 3/4، تمام، 1444 هجري بالمناسبه، يعني تكون الناس مش عارفه 1444، فانت متخيل الموضوع معمول لك من كام سنه، نفكر فيها. فبدأ بقى ينظم لكل واحد يعمل ايه وما يعملش ايه ويظبط ايه. كل بقى الكلام ده كله، كل المقدمة الطويلة دي انا بقولها عشان خاطر اقول لك الكلمتين اللي جايين دول بس، يعني كل الكلام ده الكلمتين دول بيقول لك ايه. قال لك اول حاجة، اول واحد اتكلم عليه العابد، قال لك وهو المنقطع عن الأشغال يعني المهم في الآخر يعني بيتكلم عن العبادة، وإن أنت أهم حاجة تختار العبادة بتاعتك، والناس بتختلف عبادات من عبادات، بس هو في الآخر بقى بيقولك إيه، هي دي النقطة اللي أنا عايز أقولها. فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد؟ أنا بقى عايز يغلب علي عبادة معينة، تمام، في الأوراد دي، في التقسيمة دي، إيه أكتر حاجة، أكتر حاجة المفترض إن أنا أوظف فيها العبادة، أوظف فيها هذه الأوقات، يعني أهم عبادة؟ قال لك إيه بقى؟ قال فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما يجمع الجميع. أفضل حاجة، أفضل عبادة للعابد، خلي بالك للعابد، لأن الكتاب بعد كده بيتكلم عن العالم، هيقول له أنه أفضل عبادة ليك مش حاجة تانية، بعد كده المتعلم، لا حاجة تالتة، بعد كده الوالي والمحترف، يعني كل واحد بيتكلم، بس أفضل عبادة للعابد، للناس اللي عندها ورد عبادة، أفضل يعني حتى لو واحد يعرف عامة بالعبادة، تمام، أنه من العباد، أو إن واحد عنده مهتم بالعبادة عامة فعايز يهتم بأهم عبادة، أفضل عبادة ممكن تهتم بيها في العبادة يعني إن أنت تقرأ القرآن وأنت بتصلي، دي أفضل حاجة. قال فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما يجمع الجميع، ده أفضل حاجة خالص. بس بعد كده قال لك إيه بقى؟ ولكن ربما عصرت المواظبة على ذلك. بس خلي بالك ممكن ما تبقاش سهلة على كل الناس، ممكن ما تعرفش تواظب قوي، رغم انه بالمناسبة بعد كده بكام صفحة جاي يكلمك عن قيام الليل. بس برضو هرجع الناس بيقول لك ايه، انا عايز اقوم الليل ومش عارف، يعني هل في، انا عايز اقول حط لك انظمة عشان تعرف تواظب. ما هو انت لازم عشان تواظب وتحاسب نفسك على حاجه، الناس اللي بتقولك ايه انا عندي المحاسبه، محاسبتي ايه؟ مفيش حد مش حاطط نظام لنفسه يعرف يحاسب نفسه، الا لو حاسب نفسه على الصح اللي عمله والغلط اللي عمله. انما عشان تحاسب نفسك على الصح اللي ما عملتوش والترقي بتاعك، لازم تكون مجدول عباداتك، لازم تكون متيقظ لخطواتك، لازم. انما جاي تقول انا بحاسب نفسي عشان خاطر لما بتعمل حاجه حرام بتقول لنفسك هو انت ما، طب والحاجه الحلال اللي انت بقالك سنين بتعملها وما بتترقاش وما بتحسنش فيها، ما بتحسبش نفسك عليها ليه؟ اقول لك ليه؟ لانك مش مركز انت بتعمل ايه، مش مركز. فيجي مثلا عند قيام الليل من ضمن الحاجات مثلا يوم قايل لك ايه، فصل في بيان الليل وايام، لا دي قبل كده، لا بيقول حاجة تانية. قال فصل في الاسباب المؤثرة لقيام الليل، وبعد كده يبتدي يتكلم بقى عن مراتب احياء الليل، مراتب احياء الليل، كم طريقه عشان خاطر تبقى قائم تقوم الليل، كم طريقه؟ قال لك عند واحد اتنين، مرتبه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه والسبعه، كمان سبع مراتب، سبع مراتب ممكن تكون مناسبه ليك دي او دي او دي او دي او دي. طب قوله لنا كده عشان خاطر نعرف ما ده. الكتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين، اقرأ اقرأ، وفي الربع الاولاني اللي هو ربع العبادات اقرأ. تعرفين كان في حاجة عايز اعملها مرة، عايز ادي دورة صغيرة في مبحث فصل هو عمل تحسين الصلاة، يقول لك بس ازاي تحسن الصلاة بتاعتك. بس ناس بس بتحب الموضوع بيبقى مرتب ومنظم دوراته وبتاع، فتعال نعمله وبتاع، انما موجود يعني مش اختراع، او هو قال الاختراع خلاص موجود. احنا ليه ما بنحسش بالصلاة؟ لان احنا بنصلي غلط. طب ايه بقى اسرار الصلاة ونصلي ازاي؟ اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هي دي الصلاة يا جماعة، هي ده غرضها، دي اسرارها، دي اعمل الحاجات دي وبتاع، بس خلاص، بس خلاص. ببساطة شديدة جدا جدا، بس نتعلم. سبحان الله، وقل رب زدني علما، يا رب زدني علما، يا رب زدني علما، عشان اعرف الطريق اكتر، عشان اعرف الطريق اكتر. فهي كده ان هو بيعمل ايه، انا عايز اقوم الليل، ممتاز. تقوم الليل ايه عندك المراتب دي، شو بقى انت تعرف تقوم انه واحدة فيهم ورقيها على حد، على حسب ما تقدر، على حسب ما تقدر. طيب خلينا في الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، بيقولك ايه، انا روحت فين، اهو بيقول فإن قيل طب اغششكوا حاجه في طرق التحضير للناس اللي بتدي دروس. قال لك فان قيل فما الاولى ان يصرف اليه اكثر الاوقات من هذه الاوراد، فاعلم ان قراءه القران في الصلاه قائما يجمع الجميع، ولكن ربما عسرت المواظبه على ذلك. قال والافضل يختلف باختلاف حال الشخص، ممكن ده غير ده غير ده، بس بعد كده يقول لك ايه، والمقصود ومقصود الاوراد، المقصود من الاوراد ايه بقى؟ قال لك تزكيه القلب وتطهيره، ده المقصود من الاوراد. انا هقول كلام عشان تفهموني، يعني تفهموا الموضوع اصلا ايه. جماعه انت عندك روح وجسد، روح وجسد، ايه غذاء الجسد؟ تاكل تشرب. طب ايه شهوات الجسد؟ النساء، الاكل والشرب. ايه راحة الجسد؟ تنام. فرحة الجسد؟ تضحك. ايه مكانة الجسد؟ تترقى، تتكلم وينظر اليك ويشار اليك. تمام، الجسد دي حاجات الجسد، الاكل والشرب واللمس والكلام، ده الجسد. في حاجة اسمها بقى الروح. تمام، طيب ايه راحة الروح؟ الأنس بالله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. طب إيه فرحة الروح؟ الأنس بالله عز وجل والشعور استشعار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه غذاء الروح؟ هو ده غذاء الروح، القرآن وتدبر القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتفكر في ملكوت الله عز وجل وفي خلق الله عز وجل والتعرف على الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب حب الله عز وجل وحب الصالحين والصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة. ده بيرقي الروح، بيرقي الروح، بيرقيها على ايه؟ على حساب مين؟ على حساب البدن. فانت عندك حاجتين، يتقوي شهوة البدن وملك وملك البدن او ملكية البدن لنفسك، يتقوي الروح وملكية الروح على نفسك. يا ده يا ده. بالمناسبة وانا مش قصدي ان انت تبقى هزيل البنيان، مش قصدي كده، قوي او ضعيف مش هي دي القضية، بس القضية قضية ان انت بتقدم راحة مين على مين وفرحة مين على مين وشهوة مين على مين وفرحة مين على مين وهكذا. فلو انت من الناس اللي بتقدم شهوة، اسف، بتقدم الجسد على الروح، فتبقى انت نفسك تدخل الجنة وترتقي، انا فاهم ده كويس، ولكن جسمك تعبان تجاهد نفسك ليه؟ ما انت عايز تريح الجسد فتدخله ينام، مش مهم اصلي. تلاقي حد بيشتمك، ترد عليه ولا تسامح؟ لا ارد عليه عشان الجسد دي ما يتقالش عليه ان هو ضعيف. اسامح دي ربنا سبحانه وتعالى ايه ايه ايه يعني؟ هتقول ايه لو سمحت؟ ربنا هيسامحك، لو غفرت ربنا يغفر لك، لو رحمت ربنا يرحمك، ممتاز. ده شغل الروح، ده مش شغل انا، لا انا بتاع الجسد. تمام، لو سمحت وكظمت الغيظ هيقولوا عليا اي كلام، لا لا انا ده المهم بالنسبه لي ان انا ارفع بين الناس قيم الجسد. فترفع قيمه الجسد، ترفع شهوه الجسد، ترفع راحه الجسد، ترفع شهوات الجسد. بالمناسبه وسواء الموضوع ده كان في المباح او في الحرام، لان في حاجات مباحه بس المباح ده انت مفترض تضبطه، او كلما اشتهيت اشتريت، يعني كل حاجه انت نفسك فيها تعملها لها، ما انت لازم تعرف ان انت تجمح شهوتك حتى لو مباح، حتى لو مباح. ليه؟ لان المباح وان كان لا يجرح او يقتل فهو يعطل ويضعف. لماذا؟ لانه بيخدم وبيقوي مين؟ الجسد. طب وانا عايز الجسد يضعف؟ لا انا مش عايزه يضعف، انا عايزه يقوى ولكن تكون قوته تابعة الى الروح، انما انا بقويه في ذاته. فاللي يبتدي بقى بعد كده ان هو يترقى بالروح هتلاقيه بيعمل اعمال الروح ولو ضعف الجسد. يعني ايه ضعف الجسد؟ جسمه يبقى هزيل؟ لا، قصدي ان ولو ضعفت ارادة، بل هو يريد اضعاف تحكم الجسد، تحكم الجسد. هو بنيانه قوي يا جماعه، عشان ما نخلطش بين هو بني، هو اللهم صل على النبي حاجه كده افترى، بس هو نفسه هو روحه سيطرت قلبه تمام الصالح والطيب، نفسه الاماره نفسه المطمئنه سيطرت على نفسه الاماره بالسوء، ضعفتها جدا. شهوه جسمه عرف يتحكم فيها بايه؟ باراده وصدق قلبه في الترقي بالروح، فبقى يقدر يقول للذنب لا، ما تعملش الحرام ده لان هو هيرجعك ورا، وبقى يقدر يقول للمباح لا ما تعملش مش هعمله عشان خطر ما يعطلنيش. انا عايزكم تفهموا فرق بين المباح والحرام بشكل، الحرام لما تعمله لو انت واقف في الطريق يا الله عز وجل في مكان معين انت بترجع ورا 10 كيلو او 20 او 80 على حسب، وبترجع عيان مكسور على الارض، فعبال ما تتوب وتقوم وتكسب وقت وترجع تاني بتاخد وقت تكون سبقت تمام. ده الذنب، وفضلا بقى ان انت لو قعدت كتير في الذنب. طب المباح بيعمل ايه؟ بيرجعك ورا؟ لا، المباح بيوقعك مكانك لو ما ضبطتوش، يعني لو ضبطته خلاص انت هتستمر عادي زيك زي غير، انما لو بقيت منغمس في المباحات منغمس، اما تيجي تقف قدام الطاعة هتلاقي نفسك ضعيف لانك منغمس في المباح، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، مش قادر، ما عندكش طاقة، ما عندكش طاقة، مش هتقدر. واضح؟ طب فايه الحل؟ ان انت تقوي الروح بايه؟ بفعل الطاعات وضبط المباحات. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني، تمام؟ دي ميه، انما لو زودت الشرب فيها هتقوم قايل قدام الجيش ايه؟ لا طاقه لنا اليوم. انما لو يا دوبك خدت اللي يكفيك من المباح تعرف تحارب وتعرف تجاهد نفسك، تقف قدام الصلاه ما تقولش لا طاقه لي، لا تقدر. طب اللي زود في المباح اللي يقول لا طاقة لي، ده المباح. انما الحرام ما تجيش في دماغه اصلا، ولو جات في دماغه برضو مش هيقوم لان هو متعور بالمعصية، هو متعور بالمعصية. فتفهم تفهم تعرف تزكية النفس دي بتيجي ازاي، تعرف تزكية النفس. فزكي نفسي بايه؟ بالطاعات بس، لا وبضبط المباح بس، لا وبترك الحرام، التلاتة مع بعض يزكوا النفس عشان اقوي ايه؟ الروح. واضعف ايه؟ اضعف الجسد. اضعف الجسد نفسه؟ لا، ارادته او ارادة تغليبه، فيبقى بعد كده الجسد بيخدم على الروح، مش ان الروح هي اللي بتخدم على الجسد، فيبقى عايش عشان يرضي الله عز وجل وناجح وجميل ومبسوط، مش عايش عشان خاطر يرضي شهوات جسده. فهمتوا؟ فهمتوها دي؟ عرفتوا ليه المشايخ والدعاء بيقولوا لنا تعلموا العلم الشرعي عشان نعرف الطريق؟ عرفتوا ليه بيقولوا لنا نصلي ونصوم ونذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان نرتقي؟ عرفتوا ليه بيقولوا لنا ما نغمس في الدنيا عشان ما نضعفش، ما نعملش المعصية عشان ما نتراجعش، عشان ربنا يرضى عنا، عشان نعرف نستمر؟ فكرة مش فكرة ان احنا تعالوا نعمل طاعات وخلاص، انا عايز انطلق بايه؟ بالطاعات دي، سرعتي، ده بنزيني، ده بنزيني. افهم، تفهم دي. فبيقول لك ومقصود الاوراد، مقصود ان انت ترتب يومك، يومك هنا عبادة وهنا عبادة وهنا عبادة وهنا عبادة. مقصود اليوم ايه؟ مقصود الموضوع ده ايه؟ ان انت تزكي قلبك، تزكية القلب وتطهيره. فلينظر بعد كده يقول لك كلمة جميلة قوي قوي، ودي من أعظم الكلمات اللي ممكن تسمعها في حياتك. قال لك فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه. أنا مش هكمل خلاص، بس المريد لطريق الله عز وجل والسلوك الصراط المستقيم، شوف إيه اللي بيجيب قلبك. أنت عارف إيه اللي بيجيب قلبك ولا مش عارفه؟ شوف إيه اللي بيجيب قلبك. يعني انت قلت لنا من شويه ان افضل العبادات للعابد انه يطيل القيام في قراءه القران تمام في الصلاه. طيب لو هو عنده حاجة تانية بيجيب قلبه يداوم مع التانية. أنا بقى بسألك، إيه اللي بيجيب قلبك؟ إيه؟ الصلاة اللي بتجيبه؟ ولا الصيام؟ ولا الصدقة؟ يا جماعة، أنت قلبك حي؟ يعني قلبك بيجي لسه فيه الرمق وبيجي ولا ما بيجيش؟ لو ما بيجيش توب، لو ما بيجيش توب، كفاية ذنوب بقى، كفاية الذنب الفلاني بقى، كفاية الذنب الفلاني والذنب الفلاني، كفاية يا كفاية، حق ربنا كفاية، كفاية كفاية كفاية بقى، كفاية عشان خاطر، كفاية عشان الناس بتموت، كفاية عشان انت هتحاسب، كفاية، ركز، فكر، اعرف انت ماشي ازاي. ما تيجي تعرف ان انت ماشي في الطريق الى الله عز وجل، هسألك بقى، هو انت مركز؟ هو قلبك بيجي بايه؟ بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا؟ اللي قلبك بيجي بيه ده ما تبطلوش، اوعى تبطله. طيب مش هبطله خلاص، وهنظم الاوراد بتاعتي وهنظم الدنيا، حلو. انما ممكن واحد يجي يقول لك، طب انا ما اعرفش، طب ده مطلوب منه ايه؟ مطلوب منك ان انت تطرق الابواب حتى تصل الى هذا الباب الذي فتح لك فيه. في الحد لحد النهارده، واحد لحد النهارده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. انا بسالك، انت من انه باب هيتنادى عليك؟ تقول لي ما انا بعمل حاجات خير انا عارف انت بتعمل حاجات خير كتير، ربنا يتقبل ما شاء الله تبارك الله عليك. انا بسال على حاجه تانية، ايه النجم؟ ايه الحاجه اللي لما تموت الملائكه وهي بتشيع كده يقولوا ايه ده كان اكتر واحد بي ايه؟ صلي، يصوم، بر بوالديه، ينفع الناس، يتصدق، بيدعي، بيذكر، بيسبح، بيقرا، بيتعلم، بيعلم، بيقرأ قرآن، بيقوم ليل، بإيه؟ هينادوك بإيه؟ ملائكة تناديه بأحسن أسمائه وأفضل الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، العبادات، ده الصادق، ده الإيه؟ ده الإيه؟ اسمك فوق إيه؟ هتطلع فوق ينادوك من هيقولوا إيه؟ هتخش الجنة، يا رب ندخل كلنا الجنة إن شاء الله، أنت تدخل الجنة إن شاء الله، بس بنتكلم عن حاجة تانية، إيه النجم؟ يعني لو هقول ان الدرس ده مش ان شاء الله ربنا يدخلنا الجنة ويسامحنا وكل حاجة، بس في ناس عايزة المعالي، انت رايح ايه بقى؟ ايه النجم؟ باب ايه؟ باب ايه اللي بيستهلك اغلب يومك؟ ما تجيش تقول ايه لا انا موظف على اذكار الصباح والمساء، قصدك اللي هي التلت ساعة الصبح وتلت ساعة بالليل؟ لا لا لا، انا بتكلم عن ايه الخمس ساعات الصبح وخمس ساعات بالليل. يعني لا تكون فاكر ان انا يعني ايه الثلاث ساعات الصبح وثلاث ايه يعني ربع يوم مثلا، ست ساعات على الاقل حاجه يعني هو لو اغلب اليوم يبقى اكتر من 12 ساعه، بس شيل منهم 8 ساعات نوم هيتبقى 16 ساعه، تمام؟ شيل منهم تلتهم، شيل نصهم، تمام؟ يتبقى تمانية، تمام؟ نصهم أربعة، يعني نص التلت بتعمل إيه؟ فكر في دي، بتكون مقيم نفسك، يعني عارفين إن أنت يعني أنت مقيم نفسك إن أنت أكتر من تخدعش نفسك، تنسلش على نفسك دور انت مش بتاعه. طيب كان ليك حاجة حلو، كمل وارتقي وخدم على بقية اليوم، طب ما كانش موجود، ايه اللي يحصل؟ دور عليه، دور عليه، دور عليه، لما تلاقيه فلينظر المريد ما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه، فليواظب عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير وأن يبصرنا بالأبواب التي توصلنا إليه. يا رب بصرنا، يا رب بصرنا بالأبواب التي توصلنا إليك يا رب. اللهم أمين. توقف عند هذا الحد. يا رب يبارك فيكم يحفظكم، لا تنسونيش من صالح دعائكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.